يموت البغي والطغيان ويحيا شعبنا. لكن هذا كله قد لا يتم الآن، فرحلتنا مطولة وغربتنا مسربلة بنار الخصم والسجان. ولكن النهار يضيء، ومهما أحكموا إغلاقه في سجن أنصار فسوف يجيء. مددنا بيننا جسرا من الأشواق في المنفى إلى الأحباب في أنصار، وإذ يتجمع الأحباب سنذكر كل هذا الشوق، نرسمه مع الشمس التي وقفت على الأهداب.